السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحديث 23، فتح البصير في بيان ما توسل به الضرير. في بيان ما توسل به الضرير. عن عثمان بن حليف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت، وإن شئت فهو خير لك. قال: لا، بل ادعو الله لي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، وتشفعني فيه وتشفعه فيه. ففعل فبرئ الرجل. هذا الحديث عند أحمد واللفظ له، وكذلك عند الترمذي والحاكم وابن خزيمة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط البخاري، وافقه الذهبي. وقال الطبراني في المعجم: الحديث صحيح. أيضا صححه البيهقي وأبو عبد الله المقدسي، وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى محتجا به على مشروعية التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي: وروينا في كتاب الدعوات بإسناد صحيح. وصححه من المعاصرين شعيب الأرناؤوط والعلامة الألباني رحمة الله على الجميع. قد تكلم في أحد الرواة، في رواة هذا السند، في قول الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، من حديث أبي جعفر وليس الخطمي. وقالوا أن هذا النفي الذي عند الترمذي هذه نسخة غير صحيحة، كما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر. ففي نسخة الشيخ أحمد شاكر أن الترمذي قال ذلك على الإثبات، قال إنه الخطمي وليس على النفي. فالجمهور، جمهور العلماء، على أن هذا الراوي هو الخطمي. فما ورد في بعض نسخ الترمذي أنه قال ليس الخطمي فهذا خطأ في النسخ. وقد رجح ذلك شيخ الإسلام أن هذا الراوي هو أبو جعفر الخطمي لا الرازي. يعني عندي اثنين: أبو جعفر الرازي وأبو جعفر الخطمي. الخطمي الرازي ضعيف، والذي في الحديث في سنة هذا الحديث هو الخصمي، وهو ثقة يؤخذ حديثه ويعني يحتج بحديثه. الفوائد أو المعنى العام لحديث الباب. أولا نبدأ بالمعنى العام لحديث الباب. يروي الصاحب الجليل عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. كان ضرير البصر، فأتى بنفسه بذاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لا برد بصره. فهنا خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، بين فاضل ومفضول. إيش الفاضل؟ والشيء الأفضل. إيش المفضول؟ هو الأقل في الأفضلية زي الراجح والمرجوح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك برد البصر، أي برد البصر، وإن شئت صبرت هو خير لك. كما أتت المرأة أيضا قالت للسلام إني أسرع وإني أتكشف، قال الله لي ألا أسرع، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، قالت أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. في رواية إن الخبيث يتكشفون، فدعا لها. لكن هنا في هذا المقام الرجل قال لا بل ادعو. السلام خيره بين الفاضل والمفضول. إيش المفضول؟ المفضول أن يتعجل الرجل، المفضول الشيء المفضول أن هذا الطريق يتعجل الشفاء في الحياة الدنيا فيرد بصره، هذا المفضول. وأما الفاضل أن يصبر على هذا البلاء فيكون ثوابه ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، وفي رواية إذا ابتليت عبدي بعينيه، وفي رواية أيضا رواية ثالثة يقول الله يا ابن آدم أخذت كريمتك فصبرت عند الصدمة واحتسبت لم أرض لك ثوابا دون الجنة. أخذت كريمتك لعين تسمى كريمة، الإنسان يكرم بها، والإنسان الضرير قد لا يعبأ به الناس وقد يغمزون عليه ويلمزون ولا يعبؤون بحضوره، لذلك الإنسان يكرم إذا كان عاقلا بخلاف المجنون، أيضا يكرم إذا كان مبصرا بخلاف مثل الضرير قد لا يعبأ. وهذا أمر واقع، يعني الضرير الناس خاصة إن لم يكن عندهم دين لا يعبؤون به وقد يغمزون عليه ويلمزون. صح. فالله جل يقول يا ابن آدم أخذت كريمتك أو كريمتيك. نعود فنقول أن الرجل ها في هذا الحديث فضل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، وفي رواية بعينيه، فصبر عوضته منهما أي مكانهما الجنة. إذن الرجل لما خير بين الأمرين، بين الصبر على البلاء وبين أن يرد إليه بصره، اختار العاجلة وتعجل إجابة الدعاء، قال بل ادعو. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الميضاء ويتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى وتقال وتشفعني فيه وتشفعه فيه. وهنا كما ذكرنا أو كما سيأتي المعترك بين المانعين والمجوزين في مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم معترك. نقول أولا الفائدة الثانية في أقسام التوسل، ينقسم التوسل إلى أقسام ثلاثة: مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، محظور بالكتاب والسنة والإجماع، وبينهما قسم ثالث مختلف فيه. مشروع ومحظور ومختلف فيه. أولا القسم الأول التوسل المشروع، هذا الذي رغبت فيه أدلة الشرع، قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة أي مع تقوى الله عليكم أن تتحروا كل ما يصل بكم، أن تتحروا كل ما يصل بكم إلى الله، من صدقات، من إطعام، من صيام، من قيام، من أعمال صالحة. فالوسيلة ما يتوصل به إلى الشيء، فوسيلتك إلى ربك أن تتتبع كل ما يصل بك إلى ربك من الأعمال الصالحة. وقال تبارك تعالى وهو يبين حال عبادي الصادقين أولئك الذين يدعون الله، لما ذكر الذين يعبدون العزير ويعبدون عيسى ويعبدون الملائكة قال الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ما معنى هذه الآية؟ الله جل يخاطب وينكر على الذين يعبدون عيسى فيقول لهم أولئك الذين تعبدونهم هم أنفسهم لم يكن لأنفسهم شيئا، هم أنفسهم يسعون إلى ابتغاء الوسيلة التي تقربهم إلى الله. تأتي الأقسام التوسل المشروع هي أقسام ثلاثة. أن تتوسل في القسم الأول التوسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله. التوسل بأسماء الله ده القسم الأول. الأقسام ما احنا نعمل تقسيم شجري. أنواع التوسل أقسام ثلاثة: مشروع وممنوع لو محظور ومختلف فيه. نأتي عند القسم الأول مقسمه أقسام ثلاث: ألف باء جيم. فالقسم الأول من التوسل المشروع أن تتوسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله. قال سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. المعنى أنني أتوسل إليك بصفتك التي هي من أخص صفاتك صفة الرحمة، وأدخلني هذا والشاهد برحمتك في عبادك الصالحين. فتوسل في دعائه لربه بصفة الرحمة. فعندنا أيضا حديث محجد ابن الأذرع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال هذا الرجل وكان يعني صوته كان مرتفعا فسمع، قال هذا الرجل: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. هل هذا الرجل دعا أن توسل؟ مرة ثانية بيقول هذا الرجل: اللهم إني أسألك بأنك أنت، اللهم إني أسألك يا الله بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي. هل هذا الرجل دعا أن توسل؟ دعا أن توسل؟ دعا متوسلا. في فرق أن أقول اللهم اغفر لي ذنبي، ده اسمه إيه؟ توسل. اسمه إيه؟ اسمه دعاء. اللهم اغفر لي ذنبي هذا إيه؟ دعاء. لا لا، ولما أقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد فهذا توسل الله بأسمائه وصفاته. فإنسان لما عقب على ذلك فقال قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له، قالها ثلاثة. أيضا وعلى نفس المنوال حديث أنس، أيضا الحديث السابق عند أحمد بسند صحيح، والحديث الآتي هذا عند أبي داود والترمذي بسند صحيح أيضا. فكل ما نذكر من الحديث حديث صحيح، إما في الصحيح أو صحيح. تفضل. حديث لا عند أحمد بسند صحيح، والقاضي الآن عند أبي داود والترمذي. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فإنسان قال لقد سأل الله باسمه الأعظم. سأل الله ده اسمه إيه؟ دعاء. باسمه الأعظم اسمه إيه؟ توسل. فلك أن تقول اللهم اغفر لي وأن تقول اللهم أنك أنت الله الواحد الأحد المنان يا حي يا قيوم. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم. قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت. وفي حديث جابر أيضا لما سلم علم أصحابه وأمته دعاء الاستخارة، وفيه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك إلى آخر إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. فهنا يتبرأ العبد إلى الله من العلم والحول والقوة ويتوسل إلى ربه بصفاته. قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وحديث أيضا عمر بن ياسر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة أو ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاء خيرا لي. فقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بعلمك، هذا دعاء متوسل بصفة العلم، وأستغفرك بقدرتك دعاء يتوسل فيه بصفة القدرة. ومما صح عن ابن مسعود في هذا الباب كان يقول: اللهم إني أسألك بنعمتك السابقة التي أنعمت بها علي، وبلائك الذي ابتليتني، وبفضلك الذي أفضلت علي أن تدخلني الجنة. أسألك بنعمتك السابقة التي أنعمت بها علي، وببلائك الذي ابتليتني به، وبفضلك أن تدخلني الجنة. إذن هذه الأحاديث تدل على أن العبد من فقهه إذا ما دعا رب ألا يتعجل، كما ورد في حديث فضالة بن سلم لما سمع رجلا يدعو ولم يسمي الله ولم يذكر لم يذكر الله ولم يصلي على السلام، قال إيه؟ عجل هذا، عجل هذا، تعجل. لما؟ لأن الرجل لم يبدأ دعاه بذكر الله ولا بالصلاة على السلام. السلام ماذا قال؟ عجل هذا، عجل هذا. ثم قال السلام: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربي والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم ليدعو بما شاء. ده من أدب دوت، أدب الدعاء. فليس من أدب الدعاء أن ترفع إليك اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وين الثناء على الله؟ ثم الصلاة على السلام، كما قال صح عن عمر أنه قال: كل دعاء محجوب بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي. وهذا موقوف له حكم الرفع. فمن آكد الآداب التي تقال عند الدعاء أن تبدأ إذا صلى أحدكم، يعني إذا صلى أحدكم، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، بتحميد ربي والثناء عليه، ثم ليصلي عن السلام. قال: ثم ليدعو بما شاء. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح. فهذا يستقرأ من الكتاب ومن السنة: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. والمعنى: نسألك بإيماننا بك أن تغفر لنا ذنوبنا. فهذا توسل بالعمل الصالح. وأيضا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فالمعنى: اللهم إنا نسألك بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومن السنة أشهر ما يستدل به حديث، أشهر ما يستدل به حديث السلافة الذين أغلقت أو أطلقت عليهم لما نزل مطر شديد، فدخلوا في غار أطلقت عليهم صخرة، فقال أعقالهم: اعلموا أنه لا ينجيكم عند الله إلا أن تسألوا الله بأخلص أعمالكم أو بأصدق أعمالكم. فتوسل الأول بأمانته مع أجيره، أو توسل الأول ببره بأمي، والثاني بعفتي عن الزنا، والثالث بأمانته مع الأجير. فخرجت، فانفجرت الصخرة، انفرجت صخرة، فخرجوا يمشون. هذا يعلمك أنك في أشد الكربات والمحالك والمضايق والملمات أن تستحضر عملا صالحا تتوسل به إلى ربك. فهؤلاء الثلاثة لم يقولوا اللهم فرج عنا، بل توسلوا إلى الله بعمل صالح، وبها سألوا ربهم الانفراج ففرج عنهم. والإنسان لم يكن يعني داخلا في غار الدنيا بهمومها ومضايقها، ما هي إلا غار كبير، ثم نحن مقدمون على ما هو أسوأ من الغار. الكروبات يوم القيامة. الله المستعان. وأشوف هذا الحديث عجبا لنا عجبا صحيح. نعم. وبينته إذا صلى أحدهم بتبع صح؟ هذا عند أحمد بن صحيح. قال الترمذي حديث حسن صحيح. صحيح الحكم الذهبي. فهؤلاء الثلاثة توسلوا بأعمال الصالحة. أيضا يدل على التوسل بعمل الصالح حديث بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد إلى آخره. فقال السلام: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم. ومما صح عن المسعود في هذا الباب التوسل بعمل الصالح قوله: اللهم إني، اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا سحر فاغفر لي. اللهم إن اللهم دعوتني أي دعوتني للإمام مع يعني عن طريق رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا سحر فاغفر لي. أيضا يدخل في هذا الباب توسل بعمل الصالح أن تتوسل بالإيمان بالله وبرسوله. اللهم حينما ندعو فنقول: اللهم إنا نسألك بإيماننا بك وطاعتنا لك وإيماننا برسولك وطاعتنا له فاغفر لنا ذنوبنا وفرج عنا كروبنا إلى آخر ذلك. القسم الثالث أن تتوسل بدعاء الصالحين، التوسل بدعاء الصالحين. والمعنى أن تكون محسن الظن، محسن الظن بأخ لك في الله، تثق في دينه وتحبه لطاعته، فتقول: يا فلان ادعو الله لي بكذا وكذا، فيعدك بذلك. ثم تذهب أنت فتقول: اللهم إني أسألك بدعوة أخي فلان أن تفعل لي كذا وكذا، اللهم شفعني فيه وشفعه فيه. ما الفرق بين قولك شفعني فيه وشفعه فيا؟ ها، شفعني في أنا الآن أسألك يا رب ها أن تستجيب إيه دعاءه فيا، فده معنى شفعني فيه. وشفعه فيا أي اقبل دعاءه الذي سيدعو به لي. مش هقول أن الأخ وعدني أنه سوف يدعو لي، أنا الآن مثلا في إشكال وفي هم، فجئت إلى أحمد كنت أثق في ديني، قلت: يا أحمد بالله عليك ادعو الله لي بكذا وكذا، فيعيدني بذلك. ثم ألا فأقول أدعو أنا: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بدعاء أخي فلان أن تفرج عني كذا وكذا، وتحدد نفس الأمر الذي طلبت من أخيك أن يدعو الله لك. ثم تقول: اللهم شفعني فيه وشفعه فيه. شفعه أول حاجة، شفعني فيه أنا الآن أسألك أن تقبل دعاءه لي. شو سوف يدعو لي؟ هو سوف أحمد سوف يدعو لي. لا تكتب الآن، لحظة لا تكتب، ثم افهم من الأول. والتي أنا أحمد سوف يدعو لي صح؟ لما أقول شفعني في، أنا الآن أدعو أقول: يا رب أنا أسألك أن تقبل دعاءه لي، تقبل شفاعتي، أنا بشفع لأحمد ها إن أنت تقبل دعوته لي، بشفعه عندك اللي انت تقبل في واحد هيدعي لي. ها، فانا خايف مثلا ممكن دعاء مثلا ما يستجابش مثلا، فيا رب انا بشفع له ان انت تقبل دعائه ليا، ده المعنى شفعني فيه. وشفعه فيا هو الذي راح يدعي لي، ها، فلما يدعي لي اكنه بيشفع لي عند ربنا، وفعلا بيشفع لي عند ربنا، فبقول له اشفعني هيقبل شفاعته فيا. شو مش انت هتدعي لي خلاص عند ربنا؟ ها، يا رب اخي سالني ان انا ادعي له، فيا رب افعل كذا وكذا، فاقبل شفاعته فيا، هو هيدعي لي عندك، اقبل دعائه لي. صعب سهل كده. هو الراجل الاعمى اللي بتاع تحت الشفاعه دي، ما احنا الروايه ده قال قوم فتوضا وصلي كل، ثم قل: اللهم ايه يا محمد يتوجه بك إلى ربي، يا محمد نبي الرحمة أتوجه بك إلى ربي فتقضى حاجتي، أي لتقضى حاجتي، فشفعني فيه وشفعه فيه. هذه رواية صحيحة، وهذا لفظ أحمد. طب ده إزاي يشفع النبي؟ يعني ولو كان صحيح إزاي يشفع النبي؟ يشفع للنبي يعني يعني أنا بدعو السلام سوف يدعو لي لهذا الشخص يعني، فالسلام دعوته مستجابة، لكن أنا أردت أن أحتاط زيادة فأقول يا رب السلام سوف يدعو لي، السلام دعوته مستجابة، لكن قد لا تقبل الدعوة لأني لا أتحق لا أستحق ذلك، أنا مقصر. مثلا أنا مثلا ضرير مثلا كنت مقصر، فأخشى أن ترد دعوة النبي، ليس لسلام دعوته ترد، ولكن لأنني لا أستحق ذلك، فاقبل شفاعته في ولا سوف يدعو لي، فاقبل دعاءه لي وشفعني فيه، أننا الآن أسألك أن تقبل دعاءه، فاقبل دعوتي هذه لتقبل دعاءه فيا. واضح ولا مش واضح؟ اللفظ الأعلى طبعا فلان صحيح، فهمنا شفعه فيا وشفعني فيه. عارفة؟ طيب كده؟ يمكن مثلا النبي خلاه يقولها كده عشان هو بيشمع على أمته، فمثلا هيجي أي حد يدعي بشكل دعاء مستجاب زي النبي. ماذا بقى بعد ذلك دلوقتي هنيجي بعد كده في مسألة التوسل المختلف فيه. هنا بقى المعترك، هل كان هذا التوسل بدعاء النبي حقا أم أن الرجل الضرير توسل بذات النبي وبجاهه؟ قلنا إيه على المسألة؟ فتح البصير في بيان أكاديم ما توسل به الضرير، وهذا هو المعترك. ما يقول يا اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، هم قالوا الأصل على التقدير بنبيك أي بذات نبيك، وعلى هذا فهذا من أول هذا الرجل إلى يوم القيامة لجميع الناس أن يقول مثل هذا الدعاء. ومن قال أن الدعاء أن هذا التوسل بدعاء النبي، قالوا هذا مقصود فقط على الواقع هذه، لا تتعجلوا حضرتك. شفعني فيه، شفعه فيه، قلت لك قال له تكتب لا دام فهمت خلاص ام كده تكتب ايه ما فهمته انت. اول حاجه شفعني فيه ده حاجه ايه؟ وشفعه في وشفعه في. اذا النوع الثالث التوسل بدعاء الصالحين، طبعا على راسهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب، كما في حديث الباب. ايضا من ادله هذا النوع ما فعل عمر في عام الضمادة لما حدث قحط وجد، فقام الفاروق عمر يتوسل بالعباس، والحديث في البخاري قال أي عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا. وهنا بقى إيه تأتي إيه برضو الإشكالات في تقدير هذا الكلام، نتوسل إن كنا نتوسل إليك بنبيك، هل بدعاء نبيك أم بذاته؟ ها؟ ثم قال وإن نتوسل إليك بعم نبينا أي بجاهه جاه العباس أم بدعائه؟ سوف يأتي في القسم الإيه الثالث اللي هو إيه التوسل المختلف فيه. أيضا مما يدل على هذا النوع، طبعا أوردنا هذا الكلام في أنه نوع في المشروع التوسل بدعاء الصالحين، إذا نحن نرجح على ما ندين الله به أن التوسل الطريق كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توسل عمر كان بدعاء العباس، وسوف يأتي مزيد توضيح في الرد على المخالف وبيان ألفاظ الحديث أيضا. لكن هذا الحسب مجمل، نحن طالما أوردناه في التوسل بدعاء الصالحين، إذا نرى والله أعلم وأعلم أن هذا التوسل من الضرير كان بدعاء السلام، ومن عمر كان بدعاء العباس، كما سيأتي أنه في السنن قال إيه العباس اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لو كان التوسل بجهل العباس لما قال عمر له قم يا عباس فادعو، قم يا أبا الفضل فادعو، صح كده؟ لو كان بزياده خلاص يكفي وجوده خلاص يتملق بوجود، لكن قال قم يا أبا الفضل فادعو. أيضا من أدلة ذلك ما وقع مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما وقع قحط في دمشق، فقام معاوية فقال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، نستشفع إليك بيزيد ابن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يدك إلى الله، يا يزيد ارفع يدك إلى الله. هذا عند الذهبي في تاريخ الإسلام وصححه الشيخ الألباني. نأتي إلى القسم الثاني وهو التوسل المحظور أي الممنوع، وهذا أيضا لا خلاف، كما أن الأول لا خلاف في جوازه فالثاني هذا لا خلاف في منعه. والتوسل الشركي الذي وردت الأدلة في التحذير منه، والذي كان نهجا عند المشركين الذين ظل سعيهم في الحياة هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء الذين قال تبارك وتعالى عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فهؤلاء قد تقربوا بصنوف العبادات لأصنامهم زعما منهم أن هذا توسل إلى الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا، فذكروا أمرين: ذكروا عبادتهم للأصنام ما نعبدهم إلا، وذكروا أنهم يهدفون من وراء ذلك إلى أن يتقربوا إلى الله. فهم ما كفروا بالله ولا كفروا بالأصنام، ها ما كفروا بالله وما كفروا بالإيه، لذا كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك، فلذا أيضا فكانوا كفار من هذا الباب. لذا الله في نفس الآية أبطل هذا الزعم، أي زعم ما نعبدهم إلا ليقربوا، الله أبطل هذا الزعم في نفس الآية. ماذا قال في ختامها؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم كذبون بهذه الدعوة وكفار لما فعلوا ما فعلوا. في ختام الآية ماذا قال الله؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أيضا قال الله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فدل أن التوسل والتقرب إلى هذه الأصنام باتخاذها شفعاء وصائد يتزلفون بها، يتزلفون إليها بصنوف العبادات، هذا من الافتراء والإفك، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ولا يؤثر في ذلك، لا يؤثر في الحكم الشرعي هذه الدعاوى، دعوة أنهم يقولون أنها وصائد وأنها تقربنا. فهذه العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. قولوا أنها توسك وهو شرك، قولوا أنها تقربنا زلفى، أنها شفعاء، الله سمى ذلك شركا. قال تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انظر بقى في هذه الآية، أولها ويعبدون، هذه الله سماها إيه؟ عباد. هم سموها إيه؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا، هم قالوا هؤلاء شفعاؤنا، والله يقول ويعبدون، هم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. بص الآية ممتازة، سورة يونس 18. ويعبدون، هذه الآية دليل على القاعدة التي ذكرناها أن العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. هم قالوا ها هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله يقول ويعبدون من دون الله، هم قالوا والله قال. والعبرة ليست بأقوالهم، لأن العبرة بالواقع، والله سمى ذلك شركا. سقول كما قال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فالله سماها عبادة وهم سموها شفاعة. فدل ذلك أن قولهم لا يعتبر أصلا، فالعبرة بالمقاصد والمعاني. أيضا نقول ما فعله المشركون مع أصنامهم عبر القرون الماضية عاد هو من جديد، فقد تولى الرأية المتصوفة القبورية، فقالوا ما قاله الأولون مع اختلاف يسير في الهيئات، فصار الصنم قبر. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول إيه؟ وإذا كنا لنكفر الذي يعبد إيه؟ الصنم الذي عند البدوي. هو في صنم عند البدوي؟ لا، سمى الضريح نفسه إيه؟ صنم. فأنت يعملوا بقى ضريح، يعملوا مقام، يعملوا مشهد، هو صنم. فمع اختلاف يسير في الهيئات، فصار الصنم هو قبر يطاف به ومقام يذبح له وينذر له. فإذا سألتهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أتواصوا به لأنهم قوم طاغون، وقالوا هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. نفس الكلام بيبقى يقول لك إحنا كلنا ذنوب ومعاصي وكلنا أثام ونحن أقل من أن ندعو الله مباشرة، فهؤلاء أولياء الله نتقرب أن نفعل إليهم. أحسنهم حالا من يقول أنا أذبح عندهم، فضلا عن من يقول أنا أذبح لهم ليشفعوا لنا عند الله، ولا شك أن هذا شرك. فإذا أنكر عليهم بالحجج والبراهين قالوا قالوا ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. كما ذكرنا أن أهل البدع لا يحتجون بآيات من التوراة والإنجيل، لكن من القرآن يتأولونها. قالوا ألم يقل الله وابتغوا إليه الوسيلة، فنحن نبتغي إليه الوسيلة. نقول أن هذا الأمر باتخاذ الوسيلة إلى الله، هذا الأمر محمول على المعنى العام اللي هو إيه الوسيلة، المعنى العام الوسيلة معنى العام التقرب إلى الله بكل ما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. ليه أعمال الطاعات؟ لو تعرف العبادة، تعرف العبادة إيه؟ تعرف العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فهذا الأمر هو أمر عام الذي استدلتم به، أمر عام لأن نتقرب إلى الله بالسهو في العبادات. ثم نتنزل معكم، ولو حمل هذا الأمر باتخاذ الوسيلة على المعنى الخاص الذي زعمتموه اللي هو التقرب إلى ما تفعلونه، فهذا أمر مجمل. أنت تدعي أن الوسيلة أن تتقرب إلى إيه؟ إلى القبورين. فجاءت السنة لتوضح ما هي الوسيلة التي تقرب بها، اللي هو العمل الصالح ودعاء الصالحين والتوصل بأسماء الحسنى وصفات الله. كان مجرد صح؟ نعيد تاني. هم يستدلوا بالآية، نقول أنتم قلتم لنا لما أنكرتم علينا ما نفعله عند الأصلاء عند القبور والأولياء، ألم يقل الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فنحن نتخذ إليه الوسيلة. نقول ردا عليكم، الأمر في هذه الآية يحمل على وجهين، إما يرد به الوسيلة العامة والأمر العام مع الوسيلة على المعنى العام، لو أقول لطاعة نتقرب إلى الله، نذبح لله، ننذل لله، نطوف عند بيت الله. ولو تنزلنا أن مرد الوسيلة هنا ما يتوسل به على معنى الاصطلاح للتوسل، فالتوسل قد ورد في أدلة الشرع في أنواع بعينها، التوسل بعمل الصالح، التوسل بدعاء الصالحين، والتوسل بأسماء الله وصفاته. لذلك حال هؤلاء يعني البون شاسع والفرق واسع بين من يرجو الله في قضاء حاجة ويتوسل إليه باسم من أسمائه أو بفعل طاعة أو بدعاء الصالحين، وبين من يتوسل إليه بهذه الشركيات. لذا حال هؤلاء المدعين لا يختلف كثيرا عن الذين قيل فيهم وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليه أبانا والله أمرنا بها، فهؤلاء بزعمهم الباطل يقع في الشركيات ويقولون والله أمرنا بها. مش هم قالوا ربنا بيقول اتقوا إليه الوسيلة، فاتخذوا هذه الآية تكية ليفعلوا ما شاء على غرار الذين قالوا والله أمرنا بها، فعلوا فحشة وقالوا الله أمرنا بها، هؤلاء فعلوا الشرك وقالوا الله أمرنا به، تأولوا في ذلك وابتغوا إليه الوسيلة. قل إن الله لا يأمر بالشرك أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالتوحيد، قل إن صلاتي ونصكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تبارك وتعالى ذلكم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالله سماه شركا. أيضا مما قالوا هؤلاء المتصوفة القبورية، قالوا حديث عثمان بن حنيف يدل على مشروعية الاستشفاع بالموتى لقضاء الحاجات. تأتي إلى ميت فتقول اشفع لي عند ربك أن يرزقني الولد، هذا بالله اشفع لي عند ربك أن. فقالوا أن حديث الباب يدل على الجواز ومشروعية الاستشفاع بالموتى في تفريج الكربات. رجل كان ضريرا واستشفع ابن سلم بل كان حي. نعم فقال لا، ما هم أطردوا الحديث بقى على إيه؟ ليس خاصا بهذا الضرير بل ليكون له كما قالوا الأصل الأمر الشرعي لهذا للرجل ولا للأمة كلها. للأمة كلها. لو أن سلم قال الرجل قم فصلي، هذا الأمر خاص بالرجل فقط ولا بالأمة كلها؟ لما علم هذا الرجل فهذا أمر للرجل الإيه؟ ألا إن قولي للرجل كقولي لألف رجل. فالشيخ قالوا إيه؟ سلم علم هذا الرجل أن يستشفع به، فهذا يكون أمرا مطردا في كل حاجة ولكل مكروب. والرجل قد قال في دعائه يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضى حاجتي. قالوا بأبناء على ذلك يشرع أن تأتي إلى قبر سلم، وأيضا وسع الدائرة تأتي إلى قبر كل ولي لتطلب شفاعته في تفريج الكروب. شفتوا الخيط بلا إزاي؟ يبقى سلم علم الرجل أن يستشفع، يعني على قولهم على زعمهم أن علم سلم الرجل أن يستشفع به، وهذا ليس خاصا بالرجل وليس خاصا بحد سلم. وعلى فرض أن سلم مات فعندهم أن سلم في قبره حي الآن يسمع الاستغاثات والدعاء. هو لما نقول قد تتعجب إيه وين العقل يأتي فيستغيث بن سلم، يستغيث بن سلم هذا يقول لك لا وين الشرك، بن سلم حي حي حياة كالتي كانت في وقت الصديق وعمر لم يموت. أخبرك ها يقولون سلم في الحديث من سلم عليه فإن الله يرد علي إيه روحي، وما من ساعة ولا من ثانية إلا ورجل يسلم على النبي فروحه وعليه فإن سلم روحه لا تزال معه دوما. انظر إلى الكلام العقلي، يأخذون في الغيبيات ويهدفون بما لا يعرفون. ها أنت لو مشيت مع هذه العقليات يبقى فعلا عندهم حق. سلم يقول ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ومن المعلوم قاطعا أنه ما من دقيقة أو ثانية إلا ورجل الأرض يسلم سلم يسلم يقول اللهم سلم على سلم. إذن بنا على بما أن كذا وكذا إذن في سلم حي في قبري وعليه يشرع أن تستغيث به. وإذا كان خلاف موجود في سماع الموتى إذا تذهب إلى أي ولي وتستغيث به. الله المستعان. وفي خلاف سماع الموتى. نعم. المهم يعني ليس هذا موضوع الكلام. إذا قالوا في دعواهم بالاستشفاع بالموتى في قضاء الحاجات قالوا في حديث الباب حديث عثمان بن حنيف. وهنا نقول أن هذا الذي يفعلونه استدلال على زعمهم الباطل أن الصاحب الجليل أن الضرير في حديث الباب توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هم قالوا أن الرجل توسل به بذات النبي صلى الله عليه وسلم له ذات وله جام، وهو أيضا حي في قبره. نقول الناظر في سياق الحديث قال رجل أدعو الله أن يعافيني، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت لا، قال بل أدعو. فالذي ينظر في سياق الحديث يعلم أن النبي علم الرجل أن يتوسل إلى ربه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته، قال أدعو الله يعافيني، وأيضا قال اللهم شفعه يعني شفعه فيه، يعني يقبل دعاءه الذي سيدعوه لي. صح مش هنقولنا كده فصلنا صح؟ ولم يقول يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، يعني أتوجه بك بدعائك. ففارق بين أن تتوسل إلى الله بدعاء الحي كما في حديث الباب فهذه قرب من القربات ونوع جائز مشروع من التوسل، وبين أن تستشفع بالمقبورين والموتى وتقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن سوى بين الأمرين حال كمن يقول إنما البيع مثل الربا. فرع على ذلك مسألة أن يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو طلب الشفاعة من الموتى بصفة عامة، هذه فيها تفصيل. طلب الشفاعة يعني يأتي إلى قول البدوي يقول اشفع لي عند ربك أن يغفر الله لي ذنبي. ماذا قال عند البدوي؟ ماذا قال للبدوي؟ اشفع لرك كل كلمة لها مدلول، لم يقل يا بدوي اغفر لي ولا كفر. لم يعتقد أن دعاء الله عند البدوي مستجاب، بل شرك أصغر. يعتقد أن دعاء الله عند البدوي مستجاب. ليه شرك أصغر؟ اعتقد أن هذه البقعة التي في هذا جسد فيها بركة عندها، أو الدعاء عندها من أسباب استجابة الدعاء، وهنا شرك أصغر لأنه اعتقد بسبب ليس إيه؟ ليس بسبب. إذن عندنا كم مرحلة هنا يا جماعة؟ توحيد ثم التوحيد ثم التوحيد. أن يقول يا بدوي اغفر لي هذا كافر مرتد، يقول اغفر لي. كتبت عند البدوي بشراعك سحتك حدث ليلة كان مخلوق ثلاث سنة ليلة ومستخسر فيها حتى تعيني الله مستعين. طب دينا دي كفر؟ طبعا لا خلاف في ذلك. هذه أمور لا يعذر فيها الجاهل. كفر بس هي كفر؟ نعم إلا تعرف جهل؟ ما في جهل فيما مثل هذه الأمور. يقول يا بدوي اغفر لي وقد علم القاصي والداني أن المغفرة لا تكون إلا من الله. صارح الداني لا لا كان كان كان شيخ ما كان بينكر على رجل قال أنا أعبد الزرقاني، الزرقاني بيرزقني أنا بعبده. إيش يعذر؟ إيش الجهل هنا الذي يعذر؟ فالشاهد من قال يا بدوي اغفر لي هذا كافر مرتد. الحالة الثانية أن يذهب ويقطع الفاف والقفار والرحال إلى القبر ليدعو الله عنده، ظنا أن الدعاء عند هذه البقعة من أسباب استجابة الدعاء، فهذا شرك أصغر. لأن اعتقد في سبب لم يشرعه الله سببا، فكل من اعتقد أو اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا فقد وقع في الشرك الأصغر، لأن الأسباب إنما تعرف بالتجربة فيما تعرف بالشر. حالة ثلاثة دي مهمة جدا بقى، أن يقول يا بدوي اشفع لي، يا بدوي يقول يا بدوي اشفع لي عند الله أن يغفر الله لي، أو اشفع لي يوم القيامة على الصراط وعند الحوض، أو اشفع لي عند الله ليفرج عني. هنا فصل ما في ذلك. قالوا فارق بين من يدعو بهذا عند الضريح وبين من يدعو بذلك في بلده مثلا، مثلا واحد في اسكندريه وين البدوي؟ معروف طبعا في طنطا، حاجه معروفه ما فيش كلام في طنطا طبعا، بما انكم من طنطا فعارفين بقى ان هناك الصنم يزار هناك. فحاضر، فالعلماء فرقوا بين من يقول هذا الدعاء اي دعاء لا انت صحيح بقى يدعو بايه يدعو اشفاء يقول يا بلوي اشفع لي. قالوا هذا استشفاع من الموتى فعل تفصيلي. ان فعل ذلك في حضره القبر فهذه مساله تدور بين البدعه وبين الشرك الاصغر. اما ان تكون بدعه مفضيه للشرك الاصغر واما ان تكون شركا اصغر. ان يدعو في حضره الايه لحظه قالوا بخلاف ما اذا فعل ذلك بعيدا عن القبر. طب وايه الفرق بين ان يفعل ذلك ويقول اشفع لي عند ربك ويقول ذلك في بلدي او بين ان يقول ذلك عند القبر؟ ايه الفرق بين الحالتين؟ طيب لما قالوا في الحاله الاولى انها شرك اصغر او بدعه تدور بين الامرين وبين كونها شركا اكبر اذا فعلها في بلده؟ لا اشترط من كون انه يدعو في بلدي ان هو بيعتقد في بركه وهو في بركه ثاني. لا مش هادي ان يقول نفس المقاله اشفع لي عند ربك ان يغفر لي. هذا الشرك اكبر. اذا اعتقد ان هو بيسمع كل حته ممتاز. ممتاز. ممتاز. هنا بيعتقد ان البدوي واسع سمعه كل شيء. ما هو لو لم يعتقد ذلك لما فعل، لان الفعل فرع على ايه؟ على الاعتقاد. الفعل فرع على الاعتقاد. فلما دعا في بلده لذلك قالوا من كان يغرق فيقول انقذني يا محمد، محمد هذا الرجل يقف على الطريق، يقف على الشط، ها ليس في شيء. لكن لو قال انقذني يا محمد يا رسول الله لا ايه شرك. ها فالذي يدعو بهذه، شوف العبارة هي هي لكن اختلفت بحسب النية، إنما الأعمال بالنيات. فإن قال اشفع لي عند ربك هو في بلدي هو يقول ذلك فهذا كفر أكبر. فرق بين هذا، لأنه ما فعل ذلك إلا اعتقادا أن البدوي سيسمعه. أما من فعل ذلك عند القبر فهذا بدعة أو شيء أصغر. لما؟ لأن هناك لأن هناك شبهة عندهم أن الموت يسمعه. تدور بين البدعة وبين الشرك الأصغر، وذلك من خلاف مسألة سماع الموتى. قال شيخ الإسلام وما يفعله المبتدعون، ها وما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم، في مغيبهم. قال فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر بإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم سلم لم يشرعه، ولم يكن أحد منهم أي من الصحابة والتابعين يأتي إلى قبر الرسول فيقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم. قال بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أئمة المسلمين. وقال أيضا ومن يقول للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعو الله لي أو ادعو لنا ربك أو اسأل لنا الله فهذا مما لا يستريب عالم أنه غير جائز، ومن البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة. نختم بس ونقول كل حاجة. قال عبد ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي أما دعاؤه صلى الله عليه وسلم وطلب استغفاري وشفاعتي بعد موتي فهذا مما لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين ولا أئمة الأربعة. نختم بهذا التفصيل. قال شيخ ابن عثيمين في تعليق على كتاب الصراط المستقيم قال سؤال الميت، سؤال الميت أن يسأل الله سؤال قضاء الحاجة، يعني الميت لما تسأل الميت ادعي لي ربنا يقضي حاجتي. قال بينهما فرق، إذا سأل قضاء الحاجة فهذا شرك أكبر، يقول يا فلان اغضي حاجتي يا بدوي هذا شرك أكبر. قال وإذا سأله يعني أن يسأل الله فهذا بدعة وضلال، لأن الميت قد مات وانقطع عمله. قال ومن يقول عند القبر للنبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي فهذا حرام وبدعة منكرة. طلب الشفاعة حمس يأتي إلى القبر عند المسجد النبوي عند القبر ومثلا عند يقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك، قال فهذا حرام وبدعة منكرة. يبقى لنا القسم الثالث التوسل المختلف فيه، وهذا إن شاء الله إن أحيانا الله غدا في في درس الغد. نبدأ باليمين كبر كبر طيب ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.